قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. كمان مع كثرة المال علامة كمان، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ليوشكن يعني اقترب، أوشك بمعنى إيه؟ القرب. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. الشاهد بقى قال إيه؟ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هيكتر المال قوي لدرجة أنه مش هيلاقي حد يقبله. ليه؟ ثلاثة أسباب، هم ثلاث أسباب عدوهم معي. أول سبب كثرة العدل وكثرة المال وقلة الفقراء. قد اقتربت، ما هو سيدنا عيسى من العلامات الكبرى، مش من الصغرى، ده من الكبرى. فلما الناس تلاقي سيدنا عيسى نزل من السماء، والكلام ده مش بعيد قوي، ما تفكروش انه بعيد قوي قوي، خلاص ده احنا قربنا خالص. فمهما تقول لهم ذهب وفضه وفلوس هيزادوا بقى، واجيب لكم حديث غريب قوي قوي قوي هتسمعوه يمكن لاول مره، والله اعلى واعلى. صلوا على الحبيب محمد. لدرجة ان بعض الفقراء دلوقتي وتكرروا كتير، الفقير يتنوا ياخد فلوس ويخزن وما يصرفهاش ويموت، ويلاقي البنك بعت له او غيره يقول له بعت لي الورثة، يقول لهم تعالوا خدوا التركة بتاع ابوكم 5 مليون. فقير خمسة، الواد سمع تعال خد الملايين بتاع ابوك، الواد سورة واغمي عليه من شدة الفرحة. صليت على الحبيب محمد الله يرحمه المرحوم. جمعه صلى الله عليه وسلم بيقول: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وفي رواية يحثي ويحث. يحث يعني ايه بقى؟ قال لك الحث هو الحفن باليدين. يعني ايه؟ يعني فقير رايح للخليفة، والخليفة دي أراه والله أعلى وأعلم هو سيدنا المهدي محمد بن عبد الله، والناس أنعانه. ما هي الناس لو ربنا مديها القناعة، أيام زمان كانوا العيلة فيها 5 رجالة بنسوانهم وعيالهم في بيت واحد، وكانوا بيأكلوا مع بعض في طبق واحد. دلوقتي الواحد في شقة لوحده، في فيلا لوحده، هو ومراته وعياله، ومستلكنين مع بعض. والشام يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. يعني أهل العراق الرسول بيقول لنا اقترب أن أهل العراق لا يجبى إليهم، يعني لا يأتي إليهم من البلاد الأخرى لا قفيز ولا درهم. الدرهم اللي هي الايه؟ الفلوس. طب والقفيز؟ قال لك القفيز مكيال معروف لأهل العراق 12 صاع ويعادل 25 كيلو. يبقى كثرة المال حتى لا يقبله أحد في زمن مين؟ المهدي وسيدنا عيسى. هو كل ده جاي، بس الصبر. الصبر لأن الله يمتحن الخلق، الله يغربل ويصفي ويطهر. إنها المحن والشدائد التي تظهر الموقنين. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 107، درس 107، والحديث رقم 131 و132 و133 و134 و135 إن شاء الله سبحانه وتعالى. لقاؤنا الليلة في 5 أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تتكلم عن بعض علامات الساعة التي لم تقع. اللي فات كله وقع، لكن العلامة دي ما زالت لم تقع، لكنها على وشك الوقوع بمشيئة الله عز وجل. فانتبهوا معي أيها الأحباب، لأن العلم في هذا الزمان سفينة نوح. عليه السلام. سفينة نوح هي سفينة إيه؟ النجاة من الغرق. من أراد أن ينجو من الغرق فعليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينسحب منا الوقت، لأنهم خمس أحاديث وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى عاوز أخلصهم من الذي يعني نمر عليهم كده مر الكرام، فانتبهوا معي جيدا. الحديث الأول رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ركز أو معايا بقلبك، قلبك وعقلك، خليك معايا بقلبك وعقلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. يعني من علامات الساعة إن المال إيه؟ هيكتر قوي ويفيض كما تفيض الأنهار بالماء. يعني الدرجة المال هيكتر قوي قوي لدرجة ان الناس الاغنياء هيروحوا للفقراء يتحايلوا عليهم يقولوا لهم خدوا ذهب خدوا فضة خدوا اموال، يقولوا لا ده احنا مش عاوزين، احنا خلاص مش محتاجين. مش الشهر الجاي يعني ما تصلي على الحبيب محمد، لو قلت لكم الشهر الجاي ولا السنة الجاي يبقى انا راجل نصاب. فاحنا لا نخدع الناس، هذا له زمانه، وهقول لكم امتى بالدليل الثابت عن النبي محمد. كل كلام ربنا وكلام النبي، من خرج عنهما ضل وانحرف. اللي يخرج عن الكتاب والسنة يتكلم برأيه وعقله فيضل، أما هتتكلم بالوحيين، الوحيين اللي هما إبا القرآن والسنة، لأن السنة دي وحي من عند الله برضه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوح. نتكلم بالوحيين القرآن والسنة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. يعني الواحد يخرج بالزكاة يلف على البيوت، يا ناس يا فقراء، من الفقير اللي محتاج ذهب، ذهب والله ورد في بعض الأحاديث سبقت إنه ذهب، وهجيب لك أحاديث دلوقتي، اللي عاوز ذهب، من اللي عايز فضة، فلا يقبلها أحد. الفقير كما ورد في بعض الأحاديث السابقة وقد ذكرتها يقول: لو جئت قبل ذلك لقبلته منك، لو كنت جيت بدري شوية كنت أنا خدت منك. وكمان بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث كمان مع كثرة المال علامة كمان قال: وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. إيه هي المروج؟ جمع مرج، والمرج هي الأراضي ذات الكلأ التي ترعى فيها الدواب وتكون نباتاتها كثيرة. بولدك وحتى تعود أرض العرب مروجا، يعني أراضي إيه؟ أراضي زراعة فيها نباتات خضراء، جنة يعني، وأنهار، يبقى الأرض تخضر وتنبت والأنهار إيه؟ تجري. طب وهي الأنهار هتجري والأرض تخضر وتنبت في زمن الظلم؟ ده العمار بيخرب في زمن الظلم، الزرع بيولع، الزرع بيتفحم، الأنهار بتنشف من وجوه الظالمين العكرة ومن محاربتهم لدين الله ولملة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تعود أرض العرب إيه؟ مروجا وأنهارا، أنهار بتجري وأرض إيه؟ وأرض خضراء تنبت الكلاء. كلام ده إمتى بقى؟ ورد في الأحاديث الصحيحة، هجيب لك بعض الأدلة، أنها في زمن الخليفة العادل محمد بن عبد الله المهدي، وفي زمن سيدنا عيسى عليه السلام. وسيدنا عيسى عليه السلام لما يجي مش هيكون جاي على إنه نبي مستقل جاي بشريعة جديدة، إنما هو سيأتي على أنه فرد من أفراد أمة محمد وحاكم من حكام الأمة، يحكم في الأرض بكتاب الله وسنة النبي محمد. تقول لي انت قاعد تقول لي في زمن المهدي وسيدنا عيسى، ما تجيب لنا كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. اسمع كلام الحبيب محمد. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، يعني اقترب، أوشك بمعنى إيه؟ القرب. ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، يعني حاكما عادلا، حكما مقسطا أي حاكما إيه؟ عادلا. بس ما هوش جاي بشريعته السابقة، إنما جاء بشريعة محمد. هيعمل إيه ابن عيسى عليه السلام أو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام؟ قال: فيكسر الصليب، الصليب الذي عبده النصارى وافتروه، ويقتل الخنزير، لأن ربنا ما أباحش للنصارى الخنزير ليأكلوه، إنما هو افتراء على الله. فدى ابن مريم هو قدام عينيكم يا نصارى، يكسر صليبكم ويقتل خنزيركم ويثبت أنكم افتريتم على الله وعلى نبي الله عيسى. وبعدين يعمل ايه؟ قال لك: ويضع الجزية. الراجح من أقوال العلم يضعها بمعنى ايه؟ يرفعها. يعني كان في زمن النبي محمد لما يجوا يقتلوا حد يخيروهم ما بين ثلاث أشياء، يقولوا لهم: إما تدخلوا الإسلام، وإما تدفعوا الإيه؟ الجزية، وإما نقاتلكم. سيدنا عيسى يرفع الجزية. هيخيرهم ما بين إيه؟ أمرين اتنين بس، إما أن تسلموا، وإما إيه؟ وإما أن نقاتلكم. هتقول لي طب ليه؟ أقول لك لأنه خلاص هو ابن مريم قدامهم هو سيدنا عيسى اللي انتوا كنتوا بتقولوا هو ابن الله أو هو الله أو تالي التلاتة، ما هو قدام عينيكم هو بقى هو اللي بيقاتلكم، مش ده اللي انتوا بتقولوا عليه الرب ومستنين المخلص؟ المخلص جاي يخلص عليكم، يخلص على من أبى أن يؤمن بالله الواحد وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هو فعلا المخلص، بس هم مفكرين ان المخلص اللي جاي يخلصهم من المسلمين، واليهود بيقولوا مستنين المخلص اللي هو المسيح الدجال اللي جاي يخلصهم من المسلمين، لكن سيدنا عيسى عليه السلام ارسله الله مخلصا ليخلص الارض من الدجال وليخلص الارض من الكفرة والانجاس وليخلص الأرض من كل من لم يوحد الله عز وجل. ده هو كلام سيدنا النبي محمد. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يعني عن نفسي بفضل الله الواحد الأحد، والله والله أؤمن بذلك كما أؤمن بنفسي، أوقن كل اليقين وأصدق كل التصديق كأنني أراه رأي العين في كلام الله وكلام النبي محمد. ما جربنا عليه كذبا، ما جربنا على رسول الله كذبا في حرف واحد. كلام سيدنا النبي ويضع الجزية أهو. الشاهد بقى قال إيه؟ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يبقى كثرة المال حتى لا يقبله أحد في زمن مين؟ المهدي وسيدنا عيسى. هو ورد في حديث قبل كده، وهجيب لك أحاديث تانية إنه في زمن المهدي وسيدنا عيسى. وأصل خلي بالك لسه لما نتكلم عن العلامات الكبرى، احنا لسه في العلامات الصغرى، هجيب لك ان سيدنا عيسى هينزل في زمن المهدي وهيصلي الفجر وراء سيدنا المهدي. سيدنا عيسى يصلي الفجر وراء سيدنا المهدي في المسجد الأقصى، وبعدين يخرج من صلاة الفجر يقتل الدجال عند باب لد شرقي دمشق، دمشق اللي في سوريا. وبعدين بقى يموت سيدنا المهدي ويستلم الراية سيدنا عيسى ويكمل المسيرة حتى يقضي على الأديان كل ولا يبقى في الأرض إلا من يوحد الله. مش هيبقى عليها على الأرض كله لا يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ولا مجوسي ولا ملحد ولا علماني ولا ليبرالي ولا أي حاجة، إنما هم الموحدون لله عز وجل. كل ده جاي بس الصبر، الصبر لأن الله يمتحن الخلق، الله يغربل ويصفي ويطهر. إنها المحن والشدائد التي تظهر الموقنين وتظهر الثابتين وتظهر الخائنين والمنافقين والمدعين، ليميز الله الخبيث من الطيب. طيب صلى على الحبيب محمد. طيب ليه بقى واحد يقول لي طيب في زمن سيدنا عيسى والمهدي هيكتر المال قوي لدرجة انه مش هيلاقي حد يقبله؟ ليه؟ ثلاثة أسباب، هم ثلاث أسباب عدوهم معي. أول سبب كثرة العدل وكثرة المال وقلة الفقراء. سيدنا المهدي لما يفتح الفتوحات وسيدنا عيسى يكمل معاه ويفتحوا الأرض كله وتقضى على الأديان، ولا هيبقى فيه ترامب ولا نتنياهو ولا المشردون في الأرض ولا المجرمون والمفسدون فيها، مش هيبقى فيها إلا الإسلام بس، ولا أمم متحدة ولا عصابات عالمية، يقوم الظلم ينتهي والفساد ينتهي فينتشر الإيه؟ العدل. وفي العدل يكثر الخير وتكثر الأموال. إنما ظلم، طول ما فيه ظلم هتلاقي فقراء كتير ومشردين كتير ومجرمين كتير ومفسدين كتير، وتلاقي جرائم وتلاقي فساد وتلاقي زندقة وإلحاد. أما في زمن العدل تنزل البركة ويكثر الخير ويزداد الناس قناعة ورضا. الناس دلوقتي حتى الفقراء عندهم توحش، اللي عنده وادي من ذهب يقول أنا عايز واديين، يبقوا معاهم ويحلفوا بالله العظيم إن هم ما معاه، بيكذبوا، لأن هو الزمن كله كده إلا من رحم الله. الفقير طماع والغني مجرم إلا من رحم الله. إنما في زمن العدل الغني رحيم رؤوف يحتكم لشرع الله، والفقير إيه؟ قنوع راض بقسمة الله سبحانه وتعالى. يبقى أول سبب إيه بقى؟ كثرة العدل وكثرة المال وقلة الفقراء. رقم اثنين قال لك برضك كثرة الموتى في الفتن والملاحم. ما احنا عارفين ان الملاحم الكبرى الرسول قال لنا يتعدى حتى يتعدى بنو الأبي كانوا ماء فلا يجدون ايه؟ إلا واحد. ولذلك قال فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يقسم. رقم ثلاثة قال لك لأن عند المهدي وسيدنا عيسى يعلم الناس أن الساعة قد اقتربت. ما هو سيدنا عيسى من العلامات الكبرى، مش من الصغرى، ده من الكبرى. فلما الناس تلاقي سيدنا عيسى نزل من السماء، والكلام ده مش بعيد قوي، ما تفكروش انه بعيد قوي قوي، خلاص ده احنا قربنا خالص. الخلافة على الأبواب بمشيئة الله عز وجل، والملاحم في بلاد الشام كما أخبر النبي محمد، كلها سنوات، والله والله كلها سنوات قلائل بمشيئة الله عز وجل، ويأتي الفرج والخير. فخلي بالك معاي، الناس لما تشوف علامات الساعة الكبرى هتعمل ايه؟ هتزهد في ايه؟ في الدنيا، وترغب في الآخرة. فمهما تقول لهم ذهب وفضة وفلوس هيزادوا بها. واجيب لكم حديث غريب قوي قوي قوي هتسمعوه يمكن لأول مرة، والله أعلى وأعلى. صلوا على الحبيب محمد. ده الحديث الأولان. الحديث رقم 132 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده رواه أحمد والشيخان في صحيحهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة نفس المعنى حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي. لا أرب يعني إيه؟ يعني لا رغبة لي، لا أرب لي، لا رغبة في. يعني الرسول بيقول لنا هيكتر المال قوي لدرجة إن الغني يفوت على البيوت يدلل على الأموال اللي معاه، ويقول للفقراء يقولوا له لا مالناش مش محتاجين. روح على واحد فقير دلوقتي وقول له خد خد، يبقى في منتهى السعادة. لدرجة ان بعض الفقراء دلوقتي وتكرروا كتير، الفقير يتنه ياخد فلوس ويخزن وما يصرفهاش ويموت، ويلاقي البنك بعت له او غيره يقول له بعت لي الورثة، يقول لهم تعالوا خدوا التركة بتاع ابوكم 5 مليون. فقير 5، الواد سمع تعال خد الملايين بتاع ابوك، الواد سورة واغمي عليه من شدة الفرحة. صليت على الحبيب محمد الله يرحمه المرحوم، جمعه وما تهناش به. طب بتجمع عليه يا الله يرحمه بقى، شويله شويله شويله كده ودفنها تحت الارض، ويجمع ويجمع ويجمع والعيال تتهنى به. هذا حال كثير من الفقراء الا من رحم الله، ويحلفوا ويكذبوا. ويقابلك ناس فقراء دلوقتي اقسم بالله ياجروا تكاتك، ياجروا تكاتك، يتفق مع التوك توك 200 جنيه في اليوم. طب امال لما انت هتدي له 200 جنيه واحده تاخده او واحد ويلف على البلاد يجيب له 1000 2000 3 5000 في اليوم. واحد مره قال لي ان انا عرضت على واحد فقير قلت له سيبك من الشحاته وخد 3000 مني كل شهر. قال له روح العب. 3000 ايه يا عم الحاج؟ ده احنا بنجيبهم في يوم. ما تصلي على الحبيب محمد. طمع وجشع، نعوذ بالله من غضب الله ولعنته. صلى على الحبيب محمد. طيب تعالى بقى الحديث رقم 133 بسرعة كده، رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الحديث رقم 3 واحنا قايلين عنه 5، من خلفائكم. مين اللي بيقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. وفي رواية يحثي ويحثو. يحثو يعني ايه بقى؟ قال لك الحثو هو الحفن باليدين. يعني ايه؟ يعني فقير رايح للخليفة، والخليفة دي أراه والله أعلى وأعلم هو سيدنا المهدي محمد بن عبد الله. وإحنا قلنا 6 دروس في خلافة المهدي، ارجعوا لها موجودين على القناة، 6 دروس. شوف قصته بالأحاديث الصحيحة. يحثو المال حثيا، يعني مش هيدي خد يا ابني 1000 ولا هتاخد بفيزا بقى ولا الكلام ده كله، لا ده هو هيغرف كده هو بالمغرفة بإيديه، بإيديه الاثنين يغرف ويعبي، يغرف ويعبي. افتح يا حبيبي الشوال اللي معاك، يغرف ويعبي، مش قمح ولا رز، ذهب وفضة وفلوس. صليت على الحبيب محمد. ولسه بيطلع لنا ناس لغاية دلوقتي يعلقوا علينا ويقولوا لنا ايه، سيبوكوا من الخرافات دي، سيبوكوا من الأحاديث دي، هنسيبنا من ديننا الذي هو لحمنا ودماؤنا وأرواحنا، والله لن نترك الكتاب والسنة حتى نلقى رسول الله على الحوض إلا أن يشاء الله، فكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. بكرة يعرفهم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون نحن الذين نكذب على رسول الله أم هم الذين خدعتهم الدنيا وحرضتهم على دين الله فتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا المهدي هيعمل ايه؟ يحث المال حثيا لا يعده عدا. بعض العلماء حط احتمال ان في خلافة قبل المهدي، لكنني لا ارى ذلك مطلقا ولا دليل على ذلك، لان كل الاحاديث بتبين انه اخر خليفة في الارض قبل سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى نبي ويحكم الأرض بالكتاب والسنة، وسيدنا عيسى يستلم منه على إنه حاكم من حكام المسلمين يحكم الأرض بالكتاب والسنة، وهنتكلم بالتفصيل بعدهم إن شاء الله. الإمام النووي قال في شرح مسلم قال: وذلك يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع العدل وسخاء النفس. هيحصل في فتوحات وفي خيرات وفي غنائم، والناس إيه؟ والناس أنعانه. ما هي الناس لو ربنا مديها القناعة، أيام زمان كانوا العيلة فيها 5 رجالة بنسوانهم وعيالهم في بيت واحد وكانوا بيأكلوا مع بعض في طبق واحد. دلوقتي الواحد في شقة لوحده، في فيلا لوحده هو ومراته وعياله، ومستلكنين مع بعض ومستلكنين مع بعض. وتلاقي الواحد عاوز يأكل الدنيا ببطنه، اللي معاه مشروع عاوز يأكله لوحده، اللي معاه مال عاوز ياكل الناس وحطهم في بطنه. مين اللي بيرحم التاني؟ مين اللي نفسه يعيش واخوه يعيش؟ كل واحد عاوز يعيش لوحده. اين الرحمة؟ اين العدل؟ اين القيم؟ اين الانسانية؟ اين الاخلاق؟ انها ضاعت في ترك كتاب الله وسنة النبي، الا من رحم الله، وقليل ايه ما هم. تعالى الحديث الرابع، الحديث 134 رواه مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول: يوشك أهل العراق، الكلام عن العراق والشام، يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. يعني أهل العراق الرسول بيقول لنا اقترب أن أهل العراق لا يجبى إليهم، يعني لا يأتي إليهم من البلاد الأخرى لا قفيز ولا درهم. الدرهم اللي هي الايه؟ الفلوس. طب والقفيز؟ قال لك القفيز مكيال معروف لأهل العراق 12 صاع ويعادل 25 كيلو. فبيقول لك أهل العراق هيجي لهم يوم، مش هيجي لهم من البلاد الأخرى لا طعام ولا ايه ولا مال. قلنا من اين ذلك؟ من اللي هيعمل فيهم كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل العجم يمنعون ذلك. من اللي هيعمل فيهم في اهل العراق كده؟ العجم. والعجم كلمة تطلق على كل من لم ينطق بالعربي، اي حد ما بيتكلمش بالعربي يبقى اسمه ايه؟ اعجمي. لكن انا رجعت لتفسير العلماء فقالوا هم الفرس اللي هم ايران دلوقتي. وانت شفت العراق؟ طب هقول لك بس التفسير دلوقتي، في تفسيرين اتنين للعلماء، واقول لك اللي انا اميل اليه والله اعلى واعلم. ثم قال النبي: يوشك اهل الشام، الشام اللي هي ايه؟ سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، الا يوجب اليهم دينار ولا مدي. الدينار اللي هو المال معروف، والمدي قال لك مكيال لاهل الشام 22 صاع ويعادل 46 كيلو. قال له: طب مين اللي هيمنع عن الشام المال والطعام؟ قال لك: قلنا يا رسول الله من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. الروم اللي هم إيه؟ أوروبا. أوروبا النصرانية. وممكن لو المراد بها التفسير الثاني يبقى معها أمريكا، يبقى أمريكا وأوروبا. في تفسيرين اثنين للعلماء، بعض العلماء فسره إن الخلافة هتكون في العراق وفي بلاد الشام، فتضعف في الخلافة فتقوم البلاد الخاضعة للخلافة تمنع إيه؟ قال لك تمنع الخراج والجزية والزكاة. البلاد يعني الخلافة لما تضعف، البلاد اللي بتدفع الجزية وبتدفع الزكاة تتمرد على الخلافة وتمنع ذلك. وده حصل قبل كده كتير كما ذكر العلماء. لكنني أرى، صلي على الحبيب، أرى والله أعلم أن المراد بذلك هو الحصار الذي تعيشه العراق وبلاد الشام الآن. والله أعلى وأعلم. برضك أنا بقول بذكر لك التفسيرات وبرجح وبقول والله أعلى وأعلم. طبعا إيران دلوقتي تعتبر اللي هم الفرس استولوا على العراق. أمريكا لما عملت اللعبة بتاعتها ودخلت الدواعش، والملكي لما كان ماسك انسحب ودخلوا الدواعش على المدن السنية، بعد كده أبادوا السنة، استولى الشيعة والحشد الشعبي على العراق، وسيطرت إيران على العراق وعلى سوريا وعلى غيرها من البلاد. وطبعا ساموا أهل السنة في العراق وسوريا سوء العذاب، وفعلوا بأهل السنة ما لم يفعله اليهود والصليبيون. صليت على الحبيب. فأنا والله أعلى وأعلم أفسر إن ده إيه؟ حصار على العراق من قبل الفرس. طب وبلاد الشام حصار من أمريكا وأوروبا على إيه؟ على بلاد الشام. طب هو إيه اللي بيحصل دلوقتي في غزة؟ مش ده حصار؟ واللي بيحصل في لبنان والقادم وسوريا؟ والله أعلى وأعلم. اسمع بقى البشرة اللي جاية، وصلي على الحبيب محمد. علش أطول عليكم خمس دقايق بالضبط، مش هزيد عليه عشان نخلص أحاديث الباب كله. خلي بالك معاي، شو اسمع البشرة بقى. قال: ثم سكت هنيهة. مين اللي سكت بقى؟ سيدنا النبي بعد ما قال حصار ايه؟ العراق والشام. ادلنا بشرة بعد الحصار على طول. قال: ثم سكت هنيهة ثم قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عد. وكأن الخليفة يكون بعد ايه؟ ها؟ قول معاي، بعد حصار العراق والشام. وكأن الخليفة يكون في أعقاب حصار العراق والشام. والله أعلى وأعلم بالصواب. آخر حديث بقى، وحديث غريب قوي، والعلماء قالوا، بعض العلماء قالوا إنه هو من علامات الساعة الصغرى. بس إن كان من علامات الساعة الصغرى فهو بداخل الكبرى، وممكن يكون في زمن سيدنا عيسى عليه السلام والله أعلم بالصواب. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، صلى على الحبيب، عن أبي روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض، تقيء، عارفين التقيؤ حفظكم الله، الواحد لما يكون إيه بيتقيأ يعني بنقول إيه بيرجع حفظكم الله، مش انت بقى اللي هترجع ولا الناس اللي هترجع، ده الارض اللي هترجع. هترجع ايه؟ احنا لما بنرجع بنرجع بلاوي، لا ده الارض بقى هتقيء، تتقيء ايه بقى؟ ذهب وفضه. تصور بقى معي كل الكنوز اللي تحت الارض من ذهب وفضة تتقيأه الأرض. يجي يبص الناس كده يلاقوا ايه؟ كل الكنوز اللي كانت تحت الأرض، الأرض طفحته وظهرت الكنوز على وجه الأرض. طب لو ظهرت دلوقتي نعمل ايه؟ ها؟ كلنا هنموت إن شاء الله، هنخلص على بعض. اسمع بقى اللي هيحصل وصلى على الحبيب محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض. نفس الموضوع، ويبقى ديه يدلد دلالة على أن ذلك في زمن إيه؟ سيدنا عيسى عليه السلام أيضا نفس الموضوع، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل، معذرة اتنقلت على حديث ثاني، ما تصحصحوا معايا حضراء، وموافقون موافقون، كله انتوا تعودتوا على كده، كله زي بعضه، اديني نقلت على حديث ثاني، حديث 135 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذ كبدها. أفلاذ إيه؟ يعني أنت لما يجي ابنك يموت يقول إيه؟ تقول إيه؟ ده ابني دي فلذت إيه؟ كبدي، أحسن حتة مني، وبيعبروا بالكبد لأن الكبد أفضل ما في الحيوان، صح ولا لا؟ يعني أنت دلوقتي بتقول ابني فلذت كبدي لأن الكبد أنظف حاجة في الحيوان، فكذلك الأرض هتطلع أغلى ما فيها. إيه هو بقى؟ قال لك تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. الأسطوان ليه إيه؟ عارفين السواري والأعمدة بتاع المسجد؟ الأرض هتقيء، تطفح، تقوم خرج الكنوز اللي جواها من ذهب وفضة، عامل كده زي الأعمدة، ذهب يا حضرات مرمع الأرض، طول ما انت ماشي رجليك تخبط في الذهب والفضة. لا، قال لك اهو الكلام سيدنا النبي، امثال الاسطوان من الذهب والفضة، من الذهب والفضة. اما ايه اللي يحصل؟ اسمع بقى، شوف مشهد عجيب والله، اسمع بس كده وصلى على الحبيب محمد، حاجة عجيبة. قال لك الناس لما تشوف بقى الكلام ده هتعمل ايه؟ قال لك فيجيء القاتل، فيجيء الايه؟ القاتل، فيقول في هذا قتل. القاتل يقف قدام الذهب والفضة كده يقول ده انا قتلت عشان خطر الذهب ده. ويجيء القاطع اللي هو قطع الارحام، قطع الارحام وقطع قرايبه وقطع ابوه وامه وقطع اخواته وقطع الريحة، كل ده عشان الفلوس، بيموتوا بعض وبيدبحوا بعض. ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق، الحرامي بقى اللي كان بيسرق، فيقول في هذا قطعت يدي. ألا ده يقول في هذا قطعت يدي، طب هيعملوا ايه بقى؟ قال لك ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هيسيبوه ايه؟ ها؟ ويمشوا. هيسيبوه ويمشوا. طب ليه هيسيبوه يمشوا بقى يا حضرات؟ لان اصلا تصور الذهب بقى زي التراب، ما هو مالي وش الارض، لا قيمة له. وبعدين الناس علموا ان الساعة قد اقتربت وانه لا فائدة في الذهب والفضة، فعند ذلك يزهدون فيه ويرغبون في الآخرة ويقبلون على طاعة الله عز وجل. فكل هذا من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله. طيب يا حضرات، الدروس اللي فاتت كنا بنقول صدق رسول الله، لأن كان بيخبرنا عن حاجات إيه؟ وقعت. طب وده لسه لم يقع، لكننا سنقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نستدل على ما لم يقع بما قد إيه؟ بما قد وقع. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نشهد شهادة نلقى الله بها أن رسول الله صادق، ما كذب في حرف واحد، وما غير وبدل، وما أتى بشيء من قبل نفسه، إنما بلغ الوحي الذي أنزله عليه ربه، ونحن على ذلك من الشاهدين.